اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الخلق، يتحدث فيها الإمام ابن القيم رحمه الله عن مكارم الأخلاق ومكانتها في الدين، وأنها منزلة من منازل السائرين يعني إلى الله سبحانه وتعالى. فتوقفنا عند قوله رحمه الله: وكل خلق محمود، قال وكل خلق محمود مكتنف بخلقين ذميمين، وهو وسط بينهما، وطرفاه خلقان ذميمان. يقرر هنا قاعدة ثم يذكر تطبيقات عليها، يطبق على كل خلق كريم، يبين أن كل خلق كريم مكتنف يعني محاط من جانبيه بخلقين ذميمين، فهو في الوسط والطرفان خلقان ذميمان. يعني كل خلق محمود له مقدار معين ينبغي أن لا يقل عنه، ومقدار معين لا ينبغي أن يزيد عنه. طول ما هو في هذه الحدود المقبولة فهو خلق حميد، إذا يعني نزل عن حد معين انقلب إلى خلق ذميم، وإذا أفرط فيه يعني لا إفراط ولا تفريط، يعني إذا أفرط فيه وزاد ينقلب أيضا إلى خلق ذميم. ثم يذكر يعني تطبيقات على هذا. قال كالجود، قال كالجود الكرم الذي يكتنفه خلق البخل والتبذير. وتجدون مصداق هذا في كتاب الله تعالى، يعني والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فإذا الكرم المحمود الذي أمرنا به هو يعني وسط بين البخل وبين الإسراف والتبذير. قال والتواضع الذي يكتنفه خلق الذل والمهانة والكبر والعلو. يعني التواضع خلق كريم، يعني أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فالتواضع الذي أمرنا به يقول يعني إن أفرط في التواضع وزاد فيه انقلب إلى ذل ومهانة، وإن يعني قصر فيه أو كذا يعني تحول إلى كبر وعلو. قال فإن النفس متى انحرفت عن التوسط انحرف إلى أحد الخلقين الذميمين ولا بد. فإذا انحرفت عن خلق التواضع انحرفت إما إلى كبر وعلو، وإما إلى ذل ومهانة وحقارة. وإذا انحرفت عن خلق الحياء، قل الحياء خلق محمود، وأيضا إذا أفرط أو فرط ينقلب إلى خلق ذميم. قال وإذا انحرفت عن خلق الحياء انحرفت إما إلى قحة وجراءة. القحة اللي هي بمعنى الوقاحة يعني وجراءة، جزاكم الله خير. وإما إلى عجز وخور ومهانة، بحيث يطمع في نفسه عدوه ويفوته كثير من مصالحه، ويزعم أن الحامل له على ذلك الحياء، وإنما هو المهانة والعجز وموت النفس. فيقول الحياء محمود، ولكن أيضا إذا يعني أفرط فيه وبالغ يعني وجاوز الحد المشروع في الحياء انقلب إلى عجز وخور ومهانة. فقال يعني يطمع أعداءه فيه ويفوت مصالحه بزعم الحياء، بينما الواقع أنه المهانة والعجز. وفي المقابل يعني إذا انعدم الحياء يعني تحول إلى الوقاحة والجراءة المذمومة. قال: وكذلك إذا انحرفت عن خلق الصبر المحمود، أيضا يعني يطبقه على كل خلق كده هيمشي يعني على الأخلاق واحدا واحدا. فبالنسبة للصبر قال: انحرفت إما إلى جزع وهلع وجشع وتسخط، يعني إذا انتفى الصبر وجد الجزع والهلع والجشع والتسخط، فهذا الانعدام الصبر. وإذا زاد الصبر يعني عن الحد المشروع يعني له حدود أيضا عليا، إذا زاد عنها انقلب إلى ما يأتي. قال: وإما إلى غلظة كبد وقسوة قلب وحجرية طبع، كما قال بعضهم: تبكي علينا ولا نبكي على أحد، فنحن أغلظ أكبادا من الإبل. فيقول يعني الصبر إذا جاوز الحد يعني يتحول إلى أنه يعني يصبح غلظة وقسوة قلب نعم. تبكي علينا ولا نبكي على، في عندي في بعض النسخ يبكي علينا، عندكم يبكي أو تبكي؟ نفس يعني تبكي، أو عندي في المتن تبكي ومذكور في الحاشية بعض النسخ يبكي، نفس المعنى. تبكي علينا أو يبكي علينا ولا نبكي على أحد، فنحن أغلظ أكبادا من الإبل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان من الصابرين عليه الصلاة والسلام. كل خلق محمود يعني مقياسه ومعياره هو النبي عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم، يعني فهو المعيار يعني عليه الصلاة والسلام الذي يقاس عليه يعني مكارم الأخلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني متحليا بالصبر، ومع ذلك يعني بكى عند موت ابنه إبراهيم، وقال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، فهذا لا ينافي الصبر يعني، لكن قد يبالغ في الصبر حتى يصبح يعني مثلا لا يبكي على موت قريب ولا يتأثر لفراق مفارق ولا لألم متألم ولا كذا. فهو في الحقيقة هذا ليس صبرا، وإنما يعني هو جاوز حد المشروع في الصبر إلى القسوة والغلظة. قال: وإذا انحرفت عن خلق الحلم، انحرفت إما إلى الطيش والترف والحدة والخفة، وإما إلى الذل والمهانة والحقارة. الحلم أيضا خلق محمود، فيقول يعني إذا يعني زاد عن حده انقلب إلى ذل ومهانة وحقارة، وإذا قل الحلم يعني عن الحد المشروع صار طيشا وخفة. قال: ففرق بين من حلمه حلم ذل ومهانة وحقارة وعجز، وبين من حلمه حلم اقتدار وعزة وشرف. فيعني من معاني الحلم يعني ومما يفسر بالحلم هو يعني عدم المبادرة إلى الانتقام وإلى معاقبة المسيء، يعني وإمهال المسيء. فمسألة إمهال المسيء وعدم المبادرة يعني إلى المعاقبة أو الانتقام، أو فيقول قد يكون الدافع إليها هو المهانة والحقارة والعجز، وقد يكون الدافع إليها هو الحلم. قال: كما قيل: كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجئ إليها اللئام. يعني لذلك الحلم المحمود هو الذي يكون عند القدرة، يعني يظهر يعني فضل العفو عن المسيء وإمهاله وعدم المبادرة إلى عقوبة، عندما يكون يعني قادرا على معاقبته ولكنه يعني يمهله، فهنا يظهر يعني أثر الحلم المحمود يعني. لكن قد يكون الإنسان يعني لو بيده لانتقم يعني، لكنه لا يستطيع، فهو يعني الحلم هنا ليس بسبب يعني الخلق المحمود، وإنما بسبب الضعف والعجز. قال: وإذا انحرفت عن خلق الأنات والرفق، انحرفت إما إلى عجلة وطيش وعنف، وإما إلى تفريط وإضاعة، والرفق والأنات بينهما. فالأناة من الأخلاق الحميدة، لكن أيضا يقول يعني قد يعني يجاوز فيها الحد فتنقلب إلى تفريط وإضاع. يعني التأني وعدم الاستعجال في الشيء ليس معناه أن الإنسان يضيع الفرص المتاحة التي فيها نفعه وفيها يعني يظل يؤجل ويسوف ولا يتعجل في الإقدام على الشيء. هذا صحيح يعني شيء محمود أنه لا يتعجل في الإقدام على الشيء حتى يعني يدرسه دراسة وافية ويستشير ويستخير وكذا. وحتى هذا الأمر يعني ليس في الأعمال الصالحة، يعني الأعمال الصالحة يبادر إليها ويسارع، ولكن يعني في مصالح الدنيا وكذا يستشير ويستخير وكذا ثم يتوكل على الله ويقدم يعني. لكن بعض الناس يكون عنده أناة زيادة عن اللازم، يعني يظل مثلا عشان يتخذ قرارا مثلا بفعل شيء يظل سنين طويلة يستشير ويتردد ويتأخر حتى تفوت، كل ما تيجي فرصة يظل يؤجل ولا يتخذ قرارا لغاية ما تفوته مصالحه فيتحول إلى تفريط وإضاع. ليست هذه الأناة المحمودة. فالأناة المحمودة أنه مثلا يعني لا يقدم على الشيء من غير دراسة له وتفكر في عواقبه وتأمل في عواقبه واستشارة أهل الخبرة والاستخارة وكذا. لكن إذا فعل هذه الأشياء ثم أقدم هذا محمود يعني. لكن يظل يسوف ويؤجل في المصالح وكذا حتى تضيع ويفرط في الفرص وكذا، فهذا يكون يعني مبالغة غير محمودة. وفي المقابل اللي هو العجلة والطيش وكذا أيضا غير محمود. والرفق والأنات بينهما. قال وإذا انحرفت عن خلق العزة التي وهبها الله للمؤمنين انحرفت إما إلى كبر وإما إلى ذل، والعزة المحمودة بينهما. يعني ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالمؤمنون لهم عزة. فيقول العزة إذا زادت عن الحد وجاوزت الحد المشروع تحولت إلى كبر، وإذا نقصت عن الحد المشروع تحولت إلى ذل. في الحقيقة مصطلح الذل يعني ورد في سياق في قوله تعالى أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، صحيح. فورد يعني الذل على المؤمنين يعني في سياق المدح، لكن هنا الذل اللي هو في سياق المدح هو بمعنى التواضع، يعني بمعنى التواضع وليس بمعنى يعني المهانة والعجز، يعني فليس بهذا المعنى وإنما بمعنى التواضع. ولذلك حتى ورد يعني متعديا بعلى، يعني ليس ليس الذل له ولكن الذل عليه، يعني أذلة على المؤمن، يعني بمعنى أنه يعني عن طيب خاطر منه يتواضع يعني لأخيه أو كذا، يعني ليس أنه مهين أو كذا يعني. فهنا يقصد يعني أن الذل المذموم اللي هو بمعنى المهانة وكذا، وأما الذل اللي هو بمعنى التواضع فهذا للمؤمنين فهذا محمود يعني. قال وإذا انحرفت عن خلق الشجاعة انحرفت إما إلى تهور وإقدام غير محمود وإما إلى جبن وتأخر مذموم. وإذا انحرفت عن خلق المنافسة في المراتب العالية والغبطة انحرفت إما إلى حسد وإما إلى مهانة وعجز وذل ورضا بالدون. فيقول يعني من الأخلاق الحميدة المنافسة في المراتب العالية وغبطة من يعني له مرتبة عالية، والغبطة ليتمني أن يكون له مثله من غير أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه، يعني أن يتمنى أن يكون له مثله من غير أن يتمنى زوال النعمة عنه. والمنافسة في المراتب العالية فيقول يعني المنافسة والغبطة محمودة، لكن هي بين طرفين، يعني قد يزيد عن الحد يعني ويتحول إلى حسد أو كذا، وقد يتركها حتى يتحول إلى مهانة وعجز وذل يعني وضعف همة وكذا، أنه يعني لا يسعى لتطوير نفسه وتحسين أمره في بالأخذ بأسباب في يده أو كذا إلى آخره. ف وطبعا موضوع المنافسة يعني ورد في مسألة المنافسة في الدنيا في بعض السياقات، يعني تأتي المنافسة مذمومة، يعني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، وفي الحديث الآخر ولا تنافسوا. فيعني المنافسة اللي هي المذمومة يعني التي فيها يعني ظلم وبغي وعدوان وفيها حسد وفيها كذا وفيها يعني ونحو ذلك يعني. أما إذا سلمت يعني من هذه الأمور ولم يكن فيها يعني لا حسد ولا ظلم ولا عدوان ولا، وإن مثلا سعي في الأخذ بالأسباب يعني لتحسين يعني أمره بما أحل الله تعالى من غير ارتكاب شيء محرم أو كذا، فهذا مأذون فيه. والمنافسة يعني المأمور بها يعني اللي هي إيه؟ المنافسة في الخيرات، يعني في الأعمال الصالحة وفي أمر الدين وكذا يعني، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. قال: وإذا انحرفت عن القناعة، انحرفت إما إلى حرص وكلب، وإما إلى خسة ومهانة وإضاعة. فالقناعة هي يعني الرضا بالقليل والرضا بما أعطاه الله تعالى، فيقول هذا أيضا يعني خلق محمود، وهو بين طرفين، إما يعني يبالغ في القناعة حتى تتحول إلى خسة ومهانة وإضاعة، نفس المعنى يعني إضاعة مثلا الفرص وعدم الأخذ بأي سبب مثلا يعني للسعي في مصالح دنياه وكذا ونحو ذلك. فإما يعني يتحول إلى إضاعة يعني الفرص المتاحة له والأسباب التي بين يديه يعني لمصالح معيشته وكذا، ومهانة مثلا أنه يعرض نفسه بسبب ذلك إلى أن يهينه الناس ويسيئون إليه وكذا. وإما يعني في الطرف الآخر اللي هو إذا لم يقنع بما آتاه الله تعالى فيصبح عنده إيه يعني طمع في أخذ ما ليس له والتعدي على حق غيره وكلب، يعني منافسة للآخرين في الدنيا بما فيه يعني ظلم وعدوان وكذا. هو أصل الكلب اللي هو يعني مرض، يعني مرض من الأمراض المعدية أو كذا يعني. فالقصد هنا يعني الطمع والرغبة في أخذ ما عند الغير يعني بغير حق. قال: وإذا انحرفت عن خلق الرحمة، انحرفت إما إلى قسوة وإما إلى ضعف قلب وجبن نفس، كمن لا يقدم على ذبح شاة ولا إقامة حد ولا تأديب ولد. يقول بعض الناس يعني عنده إفراط في جانب الرحمة، يعني يزيد عن الحد المشروع حتى إيه يعني يرحم الشاه أن يذبحها فلا يذبح الشاه، ويرحم الذي وجب عليه الحد فلا يقيم حدود الله تعالى مثلا، هو حاكم ولا يؤدب مثلا ولده، ويزعم أن الرحمة تحمله على ذلك، بينما يعني الرحمة ينبغي أن تكون إيه يعني نظرا في العواقب. يعني أحيانا مثلا تأديب الولد هو لمصلحته، يعني ممكن مثلا الولد مثلا يريد أن ينام ولا يذهب إلى الدراسة ولا يذاكر الدروس ولا يتناول الدواء ولا يتناول، فذا يعني ليس من الرحمة أنك إيه تسعى في راحته فبما يعود عليه بضرر أكبر. يعني فإذا مثلا يعني أغلظ عليه وشدد عليه حتى يستيقظ وحتى يذاكر وحتى يأخذ الدواء وحتى يسعى في مصالحه أو كذا ويحفظ القرآن ويذهب للمسجد، حتى لو قسى عليه يعني وأدبه وكذا حتى يفعل هذه الأشياء وحتى يصلي في الوقت، هو في الحقيقة يرحمه يعني حتى لو يعني آلمه إلاما خفيفا يعني في يسيرا من أجل أن يعافيه من ضرر كبير سيحصل له في المستقبل يعني. فهي مقتضى الرحمة هو هذا. وكذلك إقامة الحد على من وجب عليه يعني بشروطه المعروفة المشروعة إذا رفع إلى الإمام وكذا، فالإمام عندما يقيم الحد فهذه رحمة للمحدود، رحمة به لتطهيره من ذنبه ويعني تكفيره وكذا، ورحمة بالأمة والمجتمع الذي اؤتمن عليه، لأن إقامة الحد يعني هذا فيه ردع للجاني نفسه حتى لا يكرر الجناية، وردع لغيره حتى يعني يكف من يريد أن يجني هذه الجناية، يعلم أنه من فعلها عوقب فيمتنع الجناه من الجريمة. فالحاكم يعني الرحيم حقا يعني هو الذي يعني يقيم حدود الله تعالى لأنها فيها مصلحة الأمة ومصلحة. فقال ويزعم أن الرحمة تحمله على ذلك، وقد ذبح أرحم الخلق عليه الصلاة والسلام بيده في موقف واحد 63 بدنة. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع نحر بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام 63 بدنة، لأنه أهدى 100 بدنة نحر 63 منها بيده وأعطى الباقي لعلي رضي الله عنه، فنحر بقية الإبل. وقطع الأيدي من الرجال والنساء الذين سرقوا ورفعوا إليه عليه الصلاة والسلام، أمر بهم فقطعت أيديهم. امرأة سرقت، المرأة المخزومية التي سرقت ورفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشفع فيها أسامة، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام من أسامة وأمر بإقامة الحد عليها وأقيم. وبعض الرجال سرقوا وأقام عليهم الحد وضرب الأعناق وأقام الحدود ورجم بالحجارة حتى مات المرجوم، وكان أرحم خلق الله على الإطلاق وأرأفهم عليه الصلاة والسلام. إذن الرحمة المحمودة يعني لا تمنع من إقامة الحد ولا من الجهاد ولا من مصالح الدين والدنيا التي فيها يعني شيء قد يكون ظاهره الغلظة أو الشدة في ظاهره، لكن باعتبار العاقبة والمآل والمصالح العامة للأمة ففيه الرحمة وفيه الخير وفيه. قال وكذلك طلاقة الوجه والبشر المحمود، فإنه وسط بين التعبيس والتقطيب وتصعير الخد وطي البشر عن البشر، وبين الاسترسال بذلك مع كل أحد بحيث يذهب الهيبة ويزيل الوقار ويطمع في الجانب. فيقول طلاقة الوجه والبشر يعني هذا شيء محمود، لكن أيضا هو بين طرفين، يقول طرف يعني يعبس ويقطب وجهه ويصعر خده وينظر للناس باحتقار وتعالي وكذا، والطرف الآخر الذي يعني يقول إيه يسترسل بذلك مع كل أحد بحيث يذهب الهيبة ويزيل الوقار ويطمع في الجانب، يطمع الناس يعني فيه أو كذا يعني يضحك بغير داعي وبغير لازم وفي غير وقت مناسب للضحك وفي ومع من لا يعني يليق أن يضحكه، يعني أن يزيد في الحد يعني في هذا حتى يتحول إيه إلى أن يفقد الهيبة ويزول وقاره وكذا. فقال كما أن للحراف الأول يوقع الوحشة والبغضة والنفرة في قلوب الخلق، يعني للحراف الثاني اللي هو الاسترسال مع كل أحد هذا إيه يذهب الهيبة ويزيل الوقار، والحراف الأول اللي هو التعبيس والتقطيب وتصعير الخد هذا يوقع الوحشة والبغضة والنفرة في قلوب الخلق. وصاحب الخلق الوسط مهيب محبوب عزيز جانبه حبيب لقاؤه، يعني لا هو يعني بالغ وأفرط إلى درجة يعني أن يصبح يعني يسخر منه ويستهزأ به ويتزول هيبته وكذا، ولا هو يعني دائما عابس ودائما يعبس ويتعالى عن الناس في النظر وكذا وفي حتى ينفر الناس منه ويصير بينه وبينهم وحشة. فهو مهيب محبوب عزيز جانبه حبيب لقاؤه. قال وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم من رآه بديهة هابه ومن خالطه عشرة أحبه عليه الصلاة والسلام. كان صفة النبي عليه الصلاة والسلام من رآه بديهة هابه، يعني الذي يدخل جديدا على النبي عليه الصلاة والسلام الأول مرة يعني يراه يهابه، يعني حتى بعض الناس كان يرعد يعني عندما يرى النبي عليه الصلاة والسلام دخل أعرابي على النبي عليه الصلاة والسلام فصبته رعدة يعني من هيبة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا ابن أخي إنما يعني هون على نفسك إنما إن أنا إلا إيه ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة أو كذا عليه الصلاة والسلام وكذا. فمن رآه بديهة هابه، ومن خالطه عشرة أحبه. الذي يخالط النبي عليه الصلاة والسلام يحبه عليه الصلاة والسلام، لما يرى يعني من رحمته وحسن خلقه ومعاملته لأصحابه عليه الصلاة والسلام. قال: فصل نافع جدا عظيم النفع للسالك، يوصله عن قريب ويسيره بأخلاقه التي لا يمكنه إزالتها. يقول هذا الفصل يعني فصل عظيم النفع للسالك، يوصله عن قريب يعني يصل لمقصوده بسهولة ويسر، ويسيره بأخلاقه التي لا يمكنه إزالتها. وسيشرح بعد ذلك يعني أنه أحيانا إيه الإنسان يكون فيه طباع، يعني هو في طبعه مثلا سرعة الغضب، في طبعه مثلا كرم مثلا زائد عن الحد، أو في طبعه بخل وإمساك، أو في طبعه مثلا يعني ممكن هو الإنسان طبعه فيه ميل لأحد الطرفين، يعني إما لين زائد أو غضب زائد مثلا وحدة زائدة، أو مثلا ميل إلى الإنفاق مثلا قد يصل إلى التبذير، أو تقصير مثلا قد يصل إلى البخل أو كذا إلى آخره، شجاعة مثلا فيها إفراط فيه تهور وكذا، أو فيه جبن مثلا أو كذا إلى آخره. فقال يعني قد يكون في الإنسان أخلاق يعني غير طيبة وهو يعني لا يمكنه إزالتها. فهذا الفصل يعني فيه إرشاد إلى طريقة يعني يمكنك أن إيه تتعايش مع هذه الأخلاق وتوجهها إلى الوجهة الحميدة. يعني هو الخلاصة كما سيأتي توضيحه بالتفصيل أنه يرشد يعني في هذا الفصل أن الإنسان إذا كان فيه خلق يعني مثلا ذميم ويجد صعوبة في علاجه وتقويمه أو كذا، فيقول أفضل حل هو استعماله في الوجهة يعني النافعة. يعني مثلا اللي هو عنده مثلا غضب ورغبة في الانتقام وكذا إلى آخره، فهذا يناسبه تصريفها في مثلا في الجهاد. يعني هذا مثلا لو يروح يجاهد الكفار وكذا ويطلع إيه غضبه وانتقامه في أعداء الدين وكذا، فيصرف هذا الخلق مثلا في هذا الجانب. يعني اللي عنده مثلا يعني يذكر اللي عنده بخل مثلا ورغبة في الإمساك وكذا، فقال يخليه مثلا يمكن يبخل بوقته عن تضييعه فيما لا يفيد، ويبخل مثلا بماله عن إنفاقه فيما حرم الله وفيما لا يعود عليه بالنفع في الدين والدنيا، ويحاول أنه يتعايش مع هذا الأمر ويستعمله، يوجهه إلى الوجهة الصحيحة التي يعني يمكن أن يستفيد منها. يعني كأنه يحول الخلق الذميم يوجهه في اتجاه يصبح به خلقا كريما. يعني هذه الفكرة التي يريد توصلها. يعني فقال يعني يوصله عن قريب، هذا يوصله عن قريب يعني لأن الطريقة الأخرى أنه يظل يقاوم ويجاهد ويصلح ممكن تطول معاه، لكن هذه طريقة يعني أسهل. ويسيره بأخلاقه التي لا يمكنه إزالتها، ممكن يسير بها ويتعايش معها ويوجهها في الوجهة الجيدة. يعني فإن أصعب ما على الطبيعة الإنسانية تغيير الأخلاق التي طبعت عليها. أصعب ما على الطبيعة الإنسانية تغيير الأخلاق التي طبعت عليها. وأصحاب الرياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة إنما عملوا عليها ولم يظفر أكثرهم بتبديلها، لكن النفوس اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور سلطانها، فإذا جاء سلطان تلك الأخلاق وبرز كسر جيوش الرياضة وشتتها واستولى على مملكة الطبع. فيقول أصحاب الرياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة يعني بعض العباد والسالكين وكذا، فيقول مثلا إيه طريقتهم أنهم يبذلون يعني جهودا كبيرة في تقويم مثلا عيوب النفس ومجاهدتها وكذا. يعني شخص مثلا يكون فيه مثلا بخل أو فيه جبن أو فيه مثلا غضب أو فيه فيظل يعني بالرياضة يعني بالتعود يعني والتمرين النفس والاكتساب وكذا، فيبذل جهدا كبيرا ويشق على نفسه حتى يخلصها من هذه الأخلاق. فقال لم يظفر أكثرهم بتبديلها، أكثرهم يعني رغم الجهود الضخمة التي بذلوها في إصلاح أنفسهم لم يستطيعوا تبديل هذه الأخلاق. فيقول دائما إيه الأخلاق أحيانا تكون كامنة، يعني تحتاج إلى إيه موقف معين يظهر فيه طبيعة الإنسان، يعني مظهر موقف يدعى فيه مثلا للإنفاق يظهر البخيل مثلا من غيره، موقف مثلا فيه دعوة إلى الجهاد وكذا يظهر الذي يجبن والذي يقدم، فلابد أن تضع النفس في امتحان يعني. فيقول بعض النفوس يعني إيه يبذلون الجهد في إصلاح النفس وكذا، فإذا جاء سلطان تلك الأخلاق وبرز كسر جيوش الرياضة وشتت. لما يجي عند أول امتحان حقيقي يعني يوضع فيه يعني أمام الاختبار يفشل، يعني رغم أنه بذل جهدا كبيرا في الرياضة والتقويم وكذا. قال وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاق ولا يحتاج إلى علاجها وإزالتها، ويكون سيره أقوى وأجل وأسرع من سير العامل على إزالته. قل هذا الفصل سيرشدك فيه المؤلف يعني إلى طريقة أنك يصبح سيرك يعني أقوى وأسرع من الذي يعني يعمل على إزالة هذه الأخلاق اللي هي غير المحمود. قال ونقدم قبل هذا مثلا نضربه مطابقا لما نريده. ضرب إيه مثلا؟ قال وهو نهر جار في صببه ومنحدره ومنته إلى تغريق أرض وعمران ودور. نهر جاري، الماء يجري في المجرى في صببه ومنحدره. تعرفون النهر بيكون ماء جاي من أرض مرتفعة وبيجري في اتجاه الأرض المنخفضة وله مجرى يسير فيه، فينتهي ينحدر ويصب حتى ينتهي إلى تغريق أرض وعمران ودور. نهاية هذا النهر يصب على منطقة فيها بيوت سكنية وفيها دور وعمران وأراضي زراعية، فالماء يصل في النهاية ويخرب الأراضي والزراعات والكذا. وأصحابها يعلمون أنه لا ينتهي حتى يخرب دورهم ويتلف أراضيهم وأموالهم. هم عارفين ما ينزل المطر ويتجمع الماء في مجرى النهر ويجري الماء حيروح على بيوتهم وأراضيهم الزراعية ويخرب البيوت ويخرب الزراعة. فانقسموا ثلاثة فرق. فرقة صرفت قواها وقوى أعمالها إلى سكره وحبسه وإيقافه. ففرقة اجتهدت أن هي تبني يعني حواجز وأسوار عالية وكذا حتى تمنع الماء لما يوصل عند إلى أرضهم أو بيتهم، فيكون في حواجز قوية تمنع الماء أن هو يدخل عليهم. قال فلا تصنع هذه الفرقة كبير أمر، فإنه يوشك أن يجتمع ثم يحمل على السكر فيكون إفساده وتخريبه أعظم. فقال يعني واضح زي واحد يعني بنى سورا كبيرا وأحاط الأرض وكذا قبل ما يجي السيل يعني والنهر يفيض بالماء، فاجتهد في البناء فقال لم يصنع شيئا لأن ما يجي الماء سيظل يتجمع لغاية ما يعلو على فوق السور، هذا ممكن يهدم السور ولا ينزل من فوقه فيكون تدميره وإفساده أكبر، يعني لأن الماء يصبح يظل يتجمع وبعد مرة واحدة ويجي يعني يكون تخريبه أعظم. دي الفرقة الأولى اللي هي اجتهدت أن هي تحط حواجز وعندنا يعني بجوار بيوتهم حتى لا يخربها النهر. وفرقة رأت هذه الحالة وعلمت أنه لا يغني عنها شيئا. يعني فرقة قالت مش هينفع أن احنا نحط أسوار حوالين البيوت والأراضي وكذا، فقالت لا خلاص من محذوره إلا بقطعه من أصل الينبوع. قالوا مش هينفع نحط أسوار عند البيوت، احنا لازم نروح نشوف فين منبع النهر ده ونحاول نسد منبع النهر بحيث الماء أساسا ما يطلعش من لا ينبع ولا يجري الماء. فرامت قطعه من أصله فتعذر عليها ذلك غاية التعذر، وأبت الطبيعة النهارية ذلك أشد الإباء، فهم دائما في قطع الينبوع، يعني ذهبوا إلى الموضع الذي ينبع منه النهر ويحاولوا يسدوه، كل ما يسدوه وكلما سدوه من موضع نبع من موضعه. سدوا المكان اللي بينبع منه، الماء ينبع من مكان بجواره ويرجع برضه في المجرى ويروح يصل إلى بيوتهم إلى بيوتهم. فاشتغل هؤلاء بشأن هذا النهر عن الزراعات والعمارات وغرس الأشجار. فجاءت فرقة ثالثة خالفت رأي الفريقين وعلموا أنهم قد ضاعت عليهم كثير من مصالحهم. يعني بدل ما يزرعوا ويبنوا بيوت ويعمروا الأرض، هم مشغولون بهذا النهر اللي يسده واللي يحاول يمنعوا من منبعه، فوجدوا أن هذا إيه شغلهم وأضاع عليهم إيه وقتهم بدلا من أن يستغلوا وقتهم فيما ينفع. فأخذوا في صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى خراب العمران، وصرفوه إلى موضع ينتفعون بوصوله إليه ولا يتضررون، فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات وسقوها به، فأنبتت أنواع العشب والكلأ والثمار المختلفة الأصناف. فكانت هذه الفرقة هي أصوب الفرق في شأن هذا النهر. يوضح الفرقة الأخيرة، يعني لا حاولوا يحطوا أسوار يمنعوا الماء يدخل عليهم، ولا حاولوا أن هم يمنعوا الماء أنه ينبع أصلا من أول النهر، فتركوا الماء ينبع من النهر ويخرج من مكانه ويسير في مجراه، بس جم عند آخر المجرى بدل ما المجرى ينزل على أرضهم، فرح حفروا مجاري أخرى تتوجه إلى أراضي أخرى، فالماء ينبع من مكانه ويسير ويمشي وكذا، وبعدين لما يصل يجد أماكن لتصريف الماء، فيتصرف الماء يمينا وشمالا ويذهب إلى أراضي بحاجة إلى الماء، بدل ما يروح للأراضي السكنية التي لا تحتاج إلى الماء فيخربها، يذهب إلى أراضي أخرى صالحة للزراعة فينبت ويستفيدون منه وكذا. فقال هذه الفرقة هي أصوب الفرق رأيا، يعني إن هي قال فإذا تبين هذا المثل فالله سبحانه اقتضت حكمته أن ركب الإنسان بل سائر الحيوان على طبيعة محمولة على قوتين، غضبية وشهوانية، وهي الإرادية. فقال الإنسان وكذلك الحيوان عموما فيه يعني شهوة وغضب، والشهوة يعني تشمل اللي هي القوة الإرادية، يعني تشمل شهوة الطعام، شهوة النساء، شهوة جمع، بالنسبة للإنسان يعني شهوة جمع المال، شهوة المنصب والجاه وكذا إلى آخره، كل ما تشتهيه النفوس وتريده، فهذه يعني قوة موجودة في الإنسان. والقوة الأخرى اللي هي الغضبية، اللي هي الرغبة في الانتقام ممن أساء وكذا. فقال وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتها، وهما مركوزتان في جبلة كل حيوان. فبقوة الشهوة والإرادة يجذب المنافع إلى نفسه، قوة الشهوة يجذب بها المنافع إلى نفسه، وبقوة الغضب يدفع المضار عنها. فإذا استعمل الشهوة في طلب ما يحتاج إليه تولد منها الحرص، وإذا استعمل الغضب في دفع المضرة عن نفسه تولد منه القوة والغيرة. قال فإذا أعجزه ذلك الضار أورثه قوة الحقد، وإن أعجزه وصول ما يحتاج إليه ورأى غيره مستبدا به أورثه الحسد. فيقول إذن الشهوة تجعل الإنسان يريد جذب المنافع إلى نفسه، والغضب يريد به دفع المضار. فيقول إذا يعني عنده قوة الغضب وعجز عن دفع المضار فيتحول إلى حقد، يعني الإنسان فيه قوة غضبية وجاء مثلا من آذاه وظلمه وأخذ ماله، وهو يعني به قوة غضبية يريد أن يدفع ذلك عن نفسه وعجز عن دفع ذلك، فتحول هذا إلى حقد على هذا الذي يعني آذاه وأضره وكذا. والشهوة التي يريد بها يعني جلب المنافع لنفسه إذا عجز عن تحصيل هذه المنافع ورأى غيره يعني مستبدا بها يعني قد حصل عليها وهو لم يستطع أن يأخذ نصيبه منها وحصته منها، فيتحول هذا إلى إيه؟ إلى حسد يعني لهذا الذي يعني استطاع أن يحصل على المنافع وهو لم يستطع أن يحصل عليها، فيتحول إلى حسد. وإن ظفر به أورثته شهوته وإرادته خلق البخل والشح. طيب إذا عنده الشهوة التي يعني يريد بها جلب المنافع، طيب إذا ظفر بالمنافع وحصل عليها، فالشهوة أيضا تجعله يشتهي أن يحتفظ بهذا الشيء ولا يفرط فيه، فيكون عنده البخل والشح. يعني فالشهوة شهوة تملك هذا الشيء، لا يريد أن يخرج من يده فيصبح به بخل وشح. وإن اشتد حرصه وشهوته على الشيء ولم يمكنه تحصيله إلا بالقوة الغضبية فاستعملها فيه فأورثه ذلك العدوان والبغي والظلم. قل أحيانا هو يشتهي تحصيل شيء من منافعه، فأحيانا يستعمل القوة الغضبية في الحصول عليه بالقهر والقوة، فيحصل عليه بالقهر والقوة ممن يعني هو يعني عنده هذه المصالح وهو يعني يشتهي أن تكون له، فيستعمل القوة الغضبية في تحصيلها فيؤدي إلى العدوان والبغي والظلم. ومنه يتولد الكبر والخيلاء والفخر. إذا استعمل القوة الغضبية وحصل عليها بالقهر على مصالحه من الغير، أصبح عنده إيه؟ كبر وخيلاء وفخر أنه إيه؟ استطاع أن يقهر خصمه ويحصل على مصلحته. فإنها أخلاق متولدة من بين قوتي الشهوة والغضب وتزوج أحدهما بصاحبه. يعني امتزج هذا بهذا وتولد عنها هذه الأخلاق الذميمة. قال فإذا تبين هذا، إذا تبين هذا فالنهر مثال هاتين القوتين. المثال الذي ضربه بالنهر، قال لك النهر هذا اللي هو قوة الشهوة وقوة الغضب الموجودة في طبيعة الإنسان ومركبة فيه، وهو منصب في جدول الطبيعة ومجراها إلى دور القلب وعمرانه وحواصله. قال لك النهر هذا هو القوة الشهوانية والقوة الغضبية، فتسير في هذا النهر وتصب في القلب، يعني فتخرب عمران القلب، فتخرب عمران القلب يعني ما في القلب من الإيمان والخير. فقال يذهبها ويتلفها ولا بد. قال فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته ومجراه فخرب ديار الإيمان وقلع آثاره وهدم عمرانه وأنبت موضعها كل شجرة خبيثة من حنظل وضريع وشوك وزقوم، وهو الذي يأكله أهل النار يوم المعاد. واضح. هو كان ذكر ثلاث فرق تعاملت مع النهر، ماشي، اللي هي فرقة اللي بنت سدود، والفرقة اللي حاولت تقطع النهر من منبعه، والفرقة اللي حفرت مصارف تصرف الماء. فدي كل الثلاث فرق هذه يعني هي في النهاية محمودة، يعني حاولت تصلح وكذا، وكان بعضها يعني أفضل من بعض لكن كلها محمودة. لكن هناك فرقة رابعة غير هؤلاء التي لا تبالي، يعني عارفة النهر جاي يخرب بيوتهم وزراعتهم، فتركوه ولم يبذلوا يعني أي محاولة لمنعه. فهذه النفوس الجاهلة الظالمة عارفة النهر هذا جاي يخرب بيوتهم وزراعتهم وكذا، فتركوه يخربها، فخرب البيوت وخرب الزراعات وأنبت إيه؟ زروعا خبيثة. فقال هذا اللي هو قوة الشهوة والغضب، يعني عارفين أنها جاية تخرب في القلب وتركوها تخرب القلب وخربت ما فيه من إيمان وخير وأنبتت يعني الفساد والخراب وكذا، وهم لا يبالون بهذا. هذه النفوس الإيه؟ الجاهلة الظالمة. قال وأما النفوس الزكية الفاضلة فإنها رأت ما يؤول إليه أمر هذا النهر فافترقوا ثلاث فرق. يقول لك النفوس الزكية الفاضلة هي التي يعني تفطنت للمشكلة وعرف أن هذا يعني النهر يخرب، وبذلوا محاولات يعني في تقليل الخراب أو منعه قدر المستطاع. قال: فأصحاب الرياضات والمجاهدات والخلوات والتمرينات راموا قطعه من ينبوعه. الفرقة اللي هم إيه حاولوا أن هم يعني أن يعدموا من نفوسهم الشهوة ويعدموا من نفوسهم الغضب بحيث يقطعون هذا من ينبوعه، ما يكونش عندهم أصلا يعني لا قوة الشهوة ولا قوة الغضب. وحاولوا ذلك بأنواع الرياضات والمجاهدات، مثلا بالإفراط في الجوع والإفراط في العزلة عن الناس والخلوة بأنفسهم، فراموا قطعه من ينبوعه. فأبت ذلك حكمة الله تعالى، وما طبع عليه الجبلة البشرية ولم تنقد له الطبيعة، فاشتد القتال ودام الحرب وحمي الوطيس، وصارت الحرب دولا وسجالا، مرة هم ينتصرون ومرة طبيعتهم يعني تنتصر عليه. وهؤلاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة النفس على إزالة تلك الصفات، يريدون إزالتها من منبعها وأصلها. طيب، قال: وفرقة أعرضوا عنها وشغلوا نفوسهم بالأعمال. ده مثال اللي هو إيه، والذين اجتهدوا في بناء سدود وأسوار عالية حوالين إيه حول بيوتهم وزروعهم، عشان ما يجي النهر إيه يعني عارفين النهر حيجي ويصل إلى بيوتهم، فيجد أسوارا تحجز النهر عن بيوتهم. فالأسوار هذه هي الأعمال الصالحة، فيقول هناك فريق يعني عارف انه في شهوه وفي غضب وفي حيجي يوصل، فقالوا ان نكثر الاعمال الصالحه بحيث لما يجي التيار الشهوه والغضب وكذا يجد ايه اسوارا حصينه فتحجزه يعني وتمنعه. فشغلوا نفوسهم بالاعمال ولم يجيبوا دواعي تلك الصفات مع تخليتهم اياها على مجراه، يعني سابوها تجري في النهر لغايه ما توصل يعني إلى مكانهم، لكن لم يمكنوا نهرها من إفساد عمرانهم، بل اشتغلوا بتحصين العمران وإحكام بنائه وأساسه، ورأوا أن ذلك النهر لا بد أن يصل إليه، فإذا وصل إلى بناء محكم لم يهدمه بل يأخذ عنه يمينا وشمالا. قالوا: نحصن البنيان وجعل الأساس يعني قويا وراسخا في الأرض، فيجي النهر وقال هو حيدخل على الأرض والبيوت، بس البيت لما يكون قوي لا يستطيع النهر أن يهدمه. فاجتهدوا في إيه؟ تقوية البناء، بمعنى الإكثار من الأعمال الصالحة. فهؤلاء صرفوا قوة عزيمتهم وإرادتهم في العمارة وإحكام البناء، وأولئك صرفوها في قطع المادة الفاسدة من أصلها خوفا من هدم البناء. واضح؟ قال: وسألت يوما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة وقطع الآفات والاشتغال بتنقية الطريق وتنظيفها، فقال لي: نعم، كيف عندكم؟ طيب، أنا عندي تنظيفها، أنا عندي بتنقية الطريق وتنظيفها، كيف مكتوب عندكم؟ نعم، في نسخة وبتنظيفها بالباء، ماشي، في وتنظيفها أو وبتنظيفها. قال: فقال لي في جملة كلامه، ابن القيم يعني استشير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة فقال لي في جملة كلامه: النفس مثل الباطوس، مثل الباطوس وهو جب القذر. يعني أكرمكم الله في البيوت القديمة والأماكن التي ليس فيها تصريف صحي، فيجعلون يعني حفرة وكذا يتجمع فيها القذر وكذا ويصب فيها وكذا يعني بعد قضاء الحاجات وكذا ويجري ويتجمع في أماكن. فقال وهو جب القذر، يعني زي الجب يأتي بمعنى البئر يعني أو كذا، البئر اللي هو إيه فيه القذر يعني. قال كلما نبشته ظهر وخرج، كلما نبشته إذا هو يعني كأنه جب يعني ينبع منه القذر يعني، كلما نبشه وحاول ان هو يعني يقطعه ويمنعه يخرج مرة، كل يشيل الموجود وينظف الجب يرجع ينبع من أسفله القذر مرة أخرى. قال ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه، يجعل عليه سقفا يعني، وتعبره وتجوزه فافعل، ولا تشتغل بنبشه. يعني لو في طريقه في جب قذر يحاول ينظفه يبذل جهدا كبيرا، وفي الاخر كل ما نظف يطلع مكانه. فقال احسن شيء تعمل عليه سقف من فوق وتعدي من فوق السقف وتطلع. قال ولا تشتغل فافعل ولا تشتغل بنبشه، فانك لن تصل الى قراره، وكلما نبشت شيئا ظهر غيره. فيقول يعني الانشغال الزائد بمجاهده النفس، فيقول يعني كل ما تصلح حاجه تطلع لك حاجه. فقال انشغل يعني بايه، حط عليها السقف وامشي يعني في طريقك لا تتوقف. فقال فقلت له سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ، قال سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ، فقال لي مثال آفات النفس مثال الحيات والعقارب التي في طريق المسافر. قال له مثل آفات النفس مثل الحيات والعقارب التي في طريق المسافر، فإن أقبل على تفتيش الطريق عنها والاشتغال بقتلها انقطع ولم يمكنه السفر قط. واضح؟ بعد مسافر في الطريق وهمته يعني يفتش على كل ما يشوف حية ويشوف عقرب في الطريق يقتله. فقال ولكن لتكن همتك المسيرة والإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن المسير فاقتله ثم امضي على سيرك. إذا حية جت وقفت في طريقك ومش عارف تكمل الطريق إلا بقتلها اقتلها، أما حية بعيدة عنك وأنت ماشي في طريقك اتركها وانشغل بمواصلة سيرك. قال فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جدا وأثنى على قائله. أعجبه هذا المثال يعني. قال إذا تبين هذا فهذه الفرقة الثالثة رأت أن هذه الصفات ما خلقت سدى ولا عبثا، وأنها بمنزلة ما يسقى به الورد والشوك والثمار والحطب. يعني الفرقة الثالثة وجدت أن القوة الشهوانية والقوة الغضبية يعني الله تعالى لم يخلقها سدى ولا عبثا، لها فائدة ولها مصلحة وفي نفس الوقت فيها مضرة، يعني فيها خير وفيها شر، ومثلها مثل الماء الذي يمكن أن تسقي به وردا أو تسقي به شوكا أو تسقي به ثمرا أو تسقي به حطبا، يعني ممكن توجهه إلى مكان ينفع وتوجهه إلى مكان يضر أو لا نفع فيه، وأنها صنوان وأصداف لجواهر منطوية عليها، وأن ما خاف منه أولئك هكذا، وأن ما خاف منه أولئك هو نفس سبب الفلاح والظفر، وأن ما خاف منه أولئك هو نفس سبب الفلاح والظفر. يعني الذي خاف منه الفريق الذي حاول أن يقطع الشهوة ويقطع الغضب من أصله فقال أن نفس الغضب والشهوة هذا هو ممكن يكون سبب الفلاح والظفر. فرأوا أن الكبر نهر يسقي به العلو والفخر والبطر والظلم والعدوان، ويسقي به علو الهمة والأنفة والحمية والمراغمة لأعداء الله وقهرهم والعلو عليهم، وهذه درة في صدفته فصرفوا مجراه إلى هذا الغراس واستخرجوا هذه الدرة من صدفته وأبقوه على حاله في نفوسهم لكن استعملوه حيث يكون استعماله أنفع. فهنا إيه ضرب مثالا بالكبر يعني، فقال مثلا لو النفس فيها كبر فالكبر هذا قال ممكن يستعمل في الخير وممكن يستعمل في الشر، فيمكن أن يستعمل في العلو والفخر والبطر والظلم والعدوان، هذا سوء وشر، ويمكن أن يستعمل هذا الكبر إيه زي يحول مجرى، يفتح له مجرى ليجعله إيه في علو الهمة ومراغمة أعداء الله وقهرهم والعلو عليهم، فيوجهه إلى التوجيه الذي ينفع يعني. تعرفون الدرة في الصدفة اللي المحار يعني، فكأنه إيه استخرجوا يعني استخرجوا هذه الدرة من صدفته يعني، والكبر في داخله يعني جوهر نفيسا ممكن يستعمله في خير ونفع يعني. وأبقوه على حاله في نفوسهم لكن استعملوه حيث يكون استعماله أنفع. قال وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة يتبختر بين الصفين فقال إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. وأبو دجانة، دجانة كان عصابة حمراء أو عمامة حمراء كان يلفها على رأسه، فكان مشى بين الصفين رضي الله عنه يتبختر، مشي فيها خيلاء وفخر وكذا في المعركة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، يعني التفاخر والتعالي على أعداء الإسلام هذا شيء محمود في موقف القتال يعني. نعم النسخة عندي إلا في مثل هذا الموضع. كيف عندكم شيء؟ إلا في مثل هذا الموضع. نعم هكذا جزاك الله. قال فانظر كيف خلى مجرى هذه الصفة، كيف خلى مجرى هذه الصفة وهذا الخلق يجري في أحسن مواضعه. قال وفي الحديث الآخر وأظنه في المسند، وأظنه في المسند هو فعلا يعني في مسند أحمد وسنن أبي داود أيضا، إن من الخيلاء ما يحبها الله ومنها ما يبغضها الله، فالخيلاء التي يحبها الله اختيال الرجل في الحرب وعند الصدقة. في الحرب معروف اللي هو يعني انه يختال على اعداء الله وكذا، وعند الصدقة المقصود يعني التنافس يعني، في ليس المقصود يعني التعالي على المتصدق ولا كذا، ولكن على المتصدق عليه أو ليس هذا القصد يعني، ولكن القصد يعني انه اذا دعي الى الصدقة يعني في موقف عام، فالله سبحانه وتعالى يحب يعني إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. فإذا شخص مثلا جاء وبادر إلى الصدقة وتصدق بأكثر مما تصدق به غيره وسبق إليها وكذا يعني بنية المنافسة في الخير وكذا، فهو يعني هو سمى ما يحصل له يعني سماه خيلاء، هو القصد يعني أنه المراد هنا يعني المنافسة يعني أنه يعني يشعر أنه يعني سبق غيره ونافسهم وكان له يعني السبق في هذا الباب أو كذا، فسمى هذا يعني خيلاء يعني. فهذا شيء يحبه الله سبحانه وتعالى أن يتنافس الناس في الصدقة ويسعى أن يكون هو تصدق بأكثر مما تصدق به غيره وسبق إلى الصدقة قبل غيرها، فهذا شيء يعني التنافس فيه محمود ومحبوب إلى الله تعالى. قال فانظر كيف صارت هذه الصفة المذمومة عبودية وكيف استحال القاطع موصلا. يعني لو شخص يحب يعني أن يكون متميزا ويعني يفعل شيء يعني يكون به متميزا على غيره، يتصدق مثلا في ويسبق غيره ويكون أكثر صدقة من غيره ويعلن صدقته وكذا، إن شاء الله يعني له أجر عليها إذا، لكن يوجه نيته أنه يعني يريد أن يحث غيره وليقتدي به غيره ويكون قدوة حسنة يعني. طيب الصدق وصدقة السر. لكن طبعا قال سبحانه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال فصاحب الرياضات والعامل على قطع أصول هذه الصفات مجتهد على قطع مادة الخيلاء والكبر، وهذا قد أقرها في موضعها وأعدها لأقرانها، وهو مصرف لها في مصرف يعينه على مطلبه يوصله إليه أو يوصله إليه، وهو مصرف لها في مصرف يعينه على مطلبه ويوصله إليه. كيف عندكم شيء؟ بعين عندي يعينه، يعني عندي يعينه أوضح. قال وهو مصرف لها في مصرف يعينه على مطلبه ويوصله إليه. وكذلك خلق الحسد فإنه لا يذم، وهو كالصدفة لدرة الغبطة والمنافسة. يعني يقول الحسد كأنه غلاف وفي داخله الدرة، زي المحارة أو الصدفة التي في داخلها اللؤلؤة، فيقول هو الحسد يعني مثل الغلاف أو الغطاء وفي داخله لؤلؤة وهي الغبطة والمنافسة في الخير. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. فالحسد يوصل إلى المنافسة التي يحبها الله ويأمر بها في قوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فلا تعمل على إعدام هذا الخلق من نفسك. يعني الرغبة في المنافسة للآخرين والتميز عليهم أو كذا، فقال يعني لا تعمل على إعدام هذا الخلق من نفسك، وأنك يعني تريد دائما تكون الأخير وليس لك أي تميز ولا لك، فقال يعني لا تعمل على إعدام هذا الخلق من نفسك، بل احرفه إلى الحسد المحمود الحامل على المنافسة في الرتب العالية وتزاحم أهلها بالركب. لا تتمنى زوال نعمة الله عن عبده فتزول عنك ويبقيها عليه. عندنا فلا تعمل على انهدام هذا الخلق. طيب جزاكم الله خير. في بعض النسخ فلا تعمل على انهدام هذا الخلق من نفسك، النسخة عندي فلا تعمل على إعدام هذا الخلق من نفسك، يعني نفس المعنى يعني. جزاكم الله خير. طيب قال وكذلك خلق الحرص فإنه من أنفع الأخلاق وأوصلها إلى كل خير، وشدة الطلب بحسب قوة الحرص. الحرص اللي هي يعني الطمع في الحصول على شيء، يعني الطمع في الحصول على شيء، يعني الإنسان يكون حريصا يريد أن يحصل على شيء فيه مصلحة أو نفع أو كذا. فقال يعني خلق الحرص يعني له تصريف حسن، يعني ليس بالضرورة أنك تحرص أنك على أخذ ما ليس بحق لك أو على ظلم غيرك وأخذ ما بيده أو كذا، ولكن إيه يرحمكم الله، لكن يمكن أن تستعمل هذا الخلق في اتجاه حسن. يعني فإنه من أنفع الأخلاق وأوصلها إلى كل خير، وشدة الطلب بحسب قوة الحرص، فلا تعمل على قطعها. يعني كل ما كان إنسان حريصا على الظفر بشيء كان أشد له طلبا يعني، فقال كل ما يكون عندك حرص زيادة فيكون عندك شدة طلب وبذل أكثر. فلا تعمل على قطعها ولكن علقها بما ينفع النفس في معادها ويكملها ويزكيها، كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فقوة الحرص لا تذم، وإنما يذم صرفها إلى ما يضر الحرص عليه أو لا ينفع وغيره أنفع للعبد منه. يعني المشكلة ليست في خلق الحرص، وإنما في ما الذي يحرص عليه. فبدلا من أن تحرص على أشياء تافهة لا نفع فيها أو أشياء ضارة، لا، احرص على شيء يعني نافع، احرص على ما ينفع، وابذل جهدك في الظفر به والحصول عليه. قال: وكذلك قوة الشهوة من أنفع القوى للعبد وأوصلها إلى كماله وسعادته، فإنها تثمر المحبة، وبحسب شهوة العبد للكمال يكون طلبه له، وبحسب قوة شهوته للذة العيش ووصال الأحبة وقرة العين يكون طلبه لذلك في الجنة وإن كان مؤمنا بها موقنا مصدقا. فصدق الشهوة وقوتها يحمله على بيع مشتها أعلى منه وأجل وأرفع. نعم، وقوة العين عندي وقرة العين، وقرة العين يمكن أصح. طلبه لذلك في المحبة، بدل في الجنة، أنا عندي في الجنة، في بعض النسخ في المحبة. طيب، هو لعل في الجنة أوضح، يعني هو كأن المعنى هنا يقول يعني مسألة قوة الشهوة، يعني مثلا الإنسان له يعني يشتهي مثلا شهوة النساء، شهوة الطعام الطيب، شهوة القصور والأنهار والكذا إلى آخره، من أصناف النعيم. فكل هذا النعيم الذي تشتهيه النفس، الله سبحانه وتعالى أخبر بوجوده في الجنة، يعني فيها الحور العين وفيها القصور وفيها الأنهار وكل يعني فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فقال يعني أحيانا قوة الشهوة يمكن استعمال واستعمال الحسن، هو يشتهي ما في الجنة، يعني قوة شهوته للنساء والقصور يعني والطيب من الطعام وكذا إلى آخره، فيحرص على أن يظفر بذلك في الجنة. فتحمله قوة الشهوة، يمكن أنها تجعلك تعمل لتفوز بالدرجات العالية في الجنة حتى يكون لك فيها ما تشتهيه نفسك. والإنسان يمكن أنه إذا كان يشتهي مثلا شيئا في الدنيا، لكنه سيكون سببا في حرمانه مما هو يعني أطيب منه وأنفع له في الجنة، فهو يترك ما يشتهيه في الدنيا من أجل يعني رغبته في الحصول على ما هو أنفع له في الجنة وهو أبقى وأنفع وكذا. فالقصد أن قوة الشهوة يمكن أنه تكون دافعا للإنسان للسعي يعني للفوز بالجنة، لذلك رغب الله تعالى عباده المؤمنين بما أعده لهم في الجنة من أصناف الأمور التي تشتهيها النفس. قال: وكذلك قوة الشح والبخل محمودة جدا نافعة للعبد، فإنها تحمله على بخله وشحه بزمانه ووقته وأنفاسه أن يضيعها ويسمح بها لمن لا يساوي. يعني قال في طبعه بخل وشح وكذا، يمكن يوجهه توجيها حسنا ويبخل بوقته وبزمانه أن يضيعه، ويشح أيضا على حظه ونصيبه من الله أن يبيعه أو يهبه لأحد من الخلق. يعني الباب المفتوح له للطاعة والخير لا يريد، فيكون عنده شح وبخل أنه يترك غيره يأخذه منه، فلا يؤثر غيره على نفسه، يعني في باب طاعة وخير وكذا هو يقوم به، فيكون حريصا عليه ومتمسكا به. ويشح أيضا بماله ويبخل به كل البخل ألا يكون في ميزانه، وأن يتركه لغيره يتنعم به ويفوته هو أجره وثوابه. يعني كذلك أيضا الشح بالمال يمكن أن يستعمله أنه يعني يوجهه التوجيه الحسن أنه يبخل بماله أنه لا ينتفع به في الآخرة، فيجعل بخله بالمال يجعله يوجه هذا المال في يعني أبواب الصدقة والخير. يعني قد يكون الشح هو حامل لصاحبه على الصدقة والإنفاق في وجوه البر، لأنه في الحقيقة هو يبخل أن هذا المال يعني يضيع عليه ولا ينتفع به في الآخرة فيريد أن ينتفع به. قال: فالشحيح بماله المحب له هو الذي لا يسمح به لغيره، بل يأخذه من بين يديه زادا لمعاده. ومن لا يحبه ولا قدر له عنده، الذي لا يحب المال ولا قدر للمال عنده، يرى أن يضيعه ويدعه للوارث أو الجائحة، أو الجائحة والتلف. والجائحة هي الشدة التي تجتاح المال، ما يتلف المال يعني. ولا يستصحبه أمامه، فهذا هو الزاهد في المال، والأول هو الراغب فيه المحب له. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله قدمه بين يديه، يعني تصدق به حتى يكون له في الآخرة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مسألة يعني عدم ترك المال للورثة أو كذا يعني فيها تفصيل، يعني إن كان ورثته محتاجين وكذا فترك لهم يعني ما يسد حاجتهم وحتى يغنيهم عن سؤال الناس، فهذا يعتبر بابا من أبواب الصدقة. يعني إذا نوى أن يترك لورثته ما يستعينون به يعني حتى لا يتكفف الناس وكذا، يعتبر يعني صدقة منه عليهم يعني وله بها الأجر أو كذا. لكن إذا كان يعني ورثته مستغنين وماله كثير وكذا فيكون من الخير له أنه يعني يتصدق يعني بشيء كثير من ماله لينفعه في الآخرة. قال: وهذه قاعدة مضطردة في جميع الصفات والأخلاق، فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بصرفها عن مجاريها المذمومة إلى مجاري محمودة، وجاءوا بصرف قوة الشهوة إلى النكاح والتسري، هو الاستمتاع بالإماء يعني ملك اليمين. حتى كان لسليمان عليه السلام 100 امرأة، وهذا ورد في الحديث يعني أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تحمل كل واحدة منهن بفارس يعني يجاهد في سبيل الله، ولكن لم يقل إن شاء الله، فلم تضع منهن أن تحمل منهن إلا امرأة وضعت شطر غلام، يعني وضعت مخلوقا مشوها. فالشاهد أن سليمان عليه السلام كان له 100 امرأة، ولداود عليه السلام 99، وهذا على تفسير يعني إن هذا أخي له 99 نعجة، أنه مثل مضروب لداود عليه السلام. نعم الله تعالى أعلم. يعني هو الآية يعني هناك يعني خلاف في تفسيرها، وهذا أحد التفسيرات مروي عن بعض التابعين، ويعني لعله مأخوذ عن أهل الكتاب الله تعالى أعلم. إنه هو مثل ضرب له يعني أنه له 99 زوجة، يعني كان يعني، لكن القصة يعني كما مر فيها يعني القصة لا تثبت يعني بسند مرفوع وكذا، وإنما يعني من كلام بعض المفسرين من التابعين، والظاهر أنها مأخوذة عن أهل الكتاب يعني والله تعالى أعلم. يعني هو القصة المروية أنه كان داود عليه السلام له 99 زوجة، وكان يعني كأنه رغب في زواج من امرأة أحد قادة جنده أو كذا، فعوتب في ذلك، لكن يعني أي شيء فيه إساءة للنبي الكريم يعني لا يثبت، يعني الأصل براءة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وعصمتهم من كل سوء وشر، يعني التفاصيل المذكورة أنه يعني تعمد إرساله للقتال حتى يموت ويتزوج بامرأته، فهذا يعني مما لا يليق ولا ينبغي يعني وكذا، والله سبحانه وتعالى أعلم يعني. وهناك تفسيرات أخرى يعني فيها يعني أنه مثل مضروب لداود عليه السلام حتى لا يتعجل في الحكم، يعني أنه ليس فيه إشارة إلى نساء ولا كذا، وإنما القصد أنه لابد أن يسمع حجة الطرف الآخر، يعني لا يكفي أن أحد الخصمين له 99 نعجة، ليس بالضرورة أن يكون هو الظالم، يعني قد يكون الظالم هو صاحب النعجة الواحدة، يعني فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني واحد عنده هناك نعجة متنازع عليها، وقد يكون يعني الحق مع صاحب النعاجة 99، يعني قد يكون له 100 نعجة وجاء شخص ونازعه في واحدة منها بغير حق، يعني فكأنه يعني داود عليه السلام بمجرد يعني أن سمع الشكوى يعني حكم بأن المظلوم يعني هو صاحب النعجة الواحدة، مع أنه قد يكون هو الذي تعدى على صاحب النعاج 100 أو كذا، فكأن الله تعالى يعني بعث ملكين يعني ليضرب له هذا المثل حتى لا يتعجل في الحكم. أو هناك عدة يعني أقوال قيلت في التفسير، والله سبحانه وتعالى أعلم يعني. وعندي هنا في الحاشية يعني نقلا عن تفسير الشيخ السعدي فيه فائدة جميلة، يعني يقول الشيخ السعدي رحمه الله قال: وهذا الذنب الذي صدر من داود عليه السلام لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى ذكره، فالتعرض له من باب التكلف. يعني الله سبحانه وتعالى له حكمة في عدم ذكر ما هو ذنب داود عليه السلام الذي استغفر ربه منه، الله تعالى يعني لم يذكره لنا، فقال التفتيش عنه ليس يعني هذا من التكلف المذموم، يعني العبرة في القصة يعني أنه تاب وأن الله تعالى رفع مكانه بعد توبته وصار بعد التوبة خيرا من حاله قبلها، هذا موطن العبرة يعني. فالتفتيش والتدقيق يعني هذا يعني قال من التكلف المذموم يعني. طيب قال: وجمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين 9، وأباح للأمة 4 مما طاب من النساء ومن السراري بلا حصر، صرفا لقوة هذه الشهوة عن مجرى الحرام إلى مجرى الحلال الذي يحبه الله. يعني وجود مثلا شهوة النكاح، فالشرع لم يجئ بقطع هذه الشهوة ومنعها، والإنسان يعني يجاهد نفسه ليقطعها أو يمنعها أو وإنما أو يقاومها، وإنما فتح أبواب الحلال لتصريف هذه الشهوة في الأبواب الحلال التي فيها تكثير للأمة وإعفاف للنساء وأبواب أجر وخير وكذا. فإذا إيه زي فكرة النهر يعني اللي هو لا ينشغل بقطعه ولا، وإنما يعني يوجد له مصارف من الحلال يوجه فيه هذه الطاقة فيما ينفع ويفيد. قال: وهو أحب إليه من نفل العبادة عند أكثر الفقهاء. يعني الزواج أحسن من نوافل العبادات، يعني لو شخص مثلا إذا تزوج سيكون أقل صياما أو قياما، فكونه يتزوج حتى لو قل بذلك يعني صيامه أو قيامه، فالزواج يعني أجره أعظم. ولذلك جاءوا بصرف قوة الغضبية إلى جهاد أعداء الله والغلظة عليهم والانتقام منهم. وكذلك جاءوا يعني الرسل الكرام عليهم السلام جاءوا بصرف قوة اللهو والركوب ونحوه إلى اللهو والرمي والمسابقة على الخيل وركوبها في سبيل الله واللهو في العرس. وكذلك شهوة استماع الأصوات المطربة اللذيذة لا يذم بل يحمد، وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري واستمع قراءته وقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. يعني سمع الصوت الحسن اللذيذ فقال يعني ليس مذموما إيه بإطلاق، ولكن يوجهه إلى سماع القرآن الكريم. بصوت حسن. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمره، يعني يأمر أبا موسى الأشعري إذا حضر عنده مع الصحابة أن يسمعهم قراءته فيقرأ وهم يسمعون. أبو موسى كان جميل الصوت رضي الله عنه، فكان عمر يأمره أن يقرأ ويستمعون لقراءة. قال: هذا كان سماع القوم، فمن حرم هذا السماع أو من كرهه؟ وهل هذا إلا سماع خواص الأولياء؟ فأين هذا من سماع المكاء والتصدية والصفير والتصفيق وقرآن الشيطان والغناء وآلات المعازف بنغمات الناشد؟ فلا بد للروح من سماع طيب تتغذى به، ولكن لا يستوي من غذاؤه العسل والحلوى والطيبات، ومن غذاؤه الرجيع والميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. قال: ويا عجبا إن كان أهل هذا لا يرون آثاره على شفاههم ووجوههم، أفلا يستحون من معاينة أرباب البصائر ذلك عليهم؟ واضح المعنى، يعني يقول الذي يأكل الرجيع والميتة والدم، يقول ممكن هو لا يرى ذلك ولا يتأفف من رائحته، لكن الذي يرى يعني يرى أثر ذلك. قال: والمقصود أن رسوم الطبيعة وقواها لا يمكن تعطيلها في دار الابتلاء والامتحان، فالبصير العارف يستعملها في مواضعها النافعة التي لا تحرم عليه دينا، أو التي لا ولا تقطع عليه طريقا. في بعض النسخ التي لا تخرم عليه دينا، عندكم في نسخة تخرم لعلها أحسن، يعني اللي تخرم الدين يعني بمعنى الإتلاف أو الإفساد، يعني ولا تقطع عليه طريقا ولا تفسد عليه حاله مع الله ولا تسقطه من عينه. طيب نقف هنا إن شاء الله، ولا لا أريد أن أطيل عليكم، بقي صفحتين على نهاية الفصل، بس نقف هنا إن شاء الله عشان ما نشق عليكم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.